بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وتمجيد الله، وقد انتهينا إلى الحديث عن التمجيد وعلاقته بأسماء الله الحسنى، وذكرنا أنه كلما تعمقنا في الأسماء وفي البحث عنها وفي معرفتها وفي معرفة آثارها، كلما زادنا ذلك معرفة بربنا سبحانه وتعالى وزادنا تمجيدا له، وبالتالي إذا حمدنا الله نكون قد حمدناه عن وعي وعن صدق وليس مجرد لقلقة لسان. اليوم إن شاء الله نتناول قضية ترتبط أيضا بتعميق التمجيد وهو العلم. من لوازم التمجيد الحقيقي، من آثاره، من تبعاته، من حثه الممجد، ممجد الله سبحانه وتعالى، العلم. يعني عادة الشخص الذي يريد أن يتعرف على جهة ما يبحث عن التفاصيل المرتبطة بها ولا يكتفي بذلك، بتلك المعرفة الإجمالية. مثلا إذا شخص أعجب بقصر يحب أن يعرف غرفه، يحب أن يعرف قاعاته المختلفة، حديقته، مسبحه مثلا إلى آخره، فكل ما فيه يحب أن يعرف تفاصيله، بل ربما أحيانا يحب أن يعرف حتى تفاصيل المواد التي بني بها. وهكذا الكون في حقيقته هو كله أثر، هو كله صنعة إلهية، كله قصور إلهية، كله حدائق إلهية. وبالتالي الذي يحب ربه ويعظم ربه ويمجد ربه يهتم بالبحث في تفاصيل المرتبطة بهذه الأمور، لا كبحث ذلك المستغرق في الدنيا، البحث الفضولي، البحث الاستطلاعي، البحث لأجل تحقيق المصالح أو لأجل جلب الفوائد أو لأجل معرفة التسخير. طبعا هذا يمكن أن يكون نية من النيات، لكن نية العارف بربه، المؤمن بربه، تتجاوز ذلك كله، فيكون من ذلك همه هو تعميق تلك المعرفة. وطبعا ما يرتبط بذلك، ما يرتبط بالتسخير وغيره والفوائد ونحوها، ذلك شيء طبيعي وشيء بديهي، والله سبحانه وتعالى يكشف للمؤمن الصادق من عجائب التسخير ما ربما لن يصل إليه ذلك الملحد أو ذلك الغافل أبدا. طبعا هذا ربما الفطرة تستدعي، الفطرة السليمة تستدعي هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى لهذا دعانا إليه. يعني هذا الأمر يتناسق فيه الفطرة السليمة والقرآن الكريم. القرآن الكريم طبعا هو كتاب الفطرة، يخاطب الفطرة، ولذلك الله تعالى يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. انظروا، لا تكتفوا فقط بالنظر، انظروا، تعمقوا في النظر. وطبعا هذه الآية الكريمة كل ربما كثير من العلوم تدخل فيها، علم الفلك وعلوم الأرض، انظروا يعني ابحثوا، وليس فقط انظروا النظرة المبدئية، لأن هذه كلها موجودة عند كل الناس. طبعا الآية تحمل أيضا معنى النظرة المبدئية، ولكن تحمل معها أيضا التأمل، لأن النظر وحده لا يفيد شيئا، نظر وحده المجرد، نظر الغافلين لا يفيد شيئا. ولهذا الله تعالى قال بعدها وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. السماوات والأرض مليئة بالآيات الكونية، لكن هذه الآيات الذين لا يؤمنون، الذين يفسرون الكون تفسيرا ماديا، الذين يجادلون، هؤلاء لا تغني عنهم لا الآيات ولا الوعيد الإلهي. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني لا تغني عنهم الآيات القرآنية، الآيات المنزلة، ولا الآيات الكونية. هكذا الله تعالى يقول كذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر كذلك، لا يأكله فقط، فلينظر إليه، من صنع لك هذا الطعام، من وفر لك هذه المواد التي تتناسب مع جسدك ومع حاجاتك. ثم ذكر الله تعالى أن كأنه يدعون هنا إلى البحث في كيفية علم الغذاء والعلوم المرتبطة به، الزراعة ونحوها. الله تعالى يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني حتى الأنعام، حتى الأغذية المرتبطة بالأنعام أشارت إليها هذه الآية الكريمة. كذلك الله تعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طبعا الإبل هناك نموذج فقط وتشير إلى كل علوم الحيوان، وإلى السماء كيف رفعت تشير إلى علوم الفلك وما يرتبط بها من الفيزياء وغيرها، وإلى الجبال كيف نصبت الجيولوجيا والتضاريس وغيرها، وإلى الأرض كيف سطحت وهكذا. طبعا الأرض كيف سطحت يعني مدت ويسرت وسهلت، وطبعا هذا لا ينفي شكلها الكروي لأن الكروية تتناسب مع كونها مسطحة في رؤيتنا، يعني شكلها يعني مستوي حتى تتناسب مع حياتنا. فإذن هذه الآيات الكريمة وغيرها القرآن الكريم في الآيات الكثيرة الكونية والتي دعت العلماء إلى البحث فيها، وكثير من العلماء استفادوا من المعاني العلمية ما لم يسبق، ما لم يرد أو ما لم يتحدث عنه العلماء في العصور السابقة، وإنما كشف لنا فقط في العصر الحديث. وسيأتي طبعا القرآن الكريم حمال عجائب، ولذلك سيأتي في الأزمنة التالية ما يزيد الناس يقينا في كتاب ربهم وفي كلماته. تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا، يعني لا يأمرنا فقط بالنظر وإنما يأمرنا كذلك بالبحث عن النعم. تعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني ابحث، كأنه يقول ابحثوا عنها، ابحثوا عن تفاصيلها. يعني لماذا؟ لأنكم كلما بحثتم كلما تيسر لكم الوصول إليها. الله تعالى عندما سخر هذا الكون سخره لنا، طبعا نحتاج إلى البحث حتى نعرف كيف نستفيد منه. يعني مثل شخص لديه سيارة مثلا أو لديه هو لا يعرف، يبحث عنها ثم يتعلم كيفية الاستفادة منها. أما إذا كان شخص غافل فهو لن يصل إليه ولن يستطيع الاستفادة منه. وهكذا الله سبحانه وتعالى يذكر أن الصالحين يفعلون هذا الأمر، لصلاحهم وذكرهم لربهم وممارستهم لذلك السلوك الروحي لا تحول بينهم وبين التفكر والعلم والبحث. طبعا الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم يجمعون بين الذكر والفكر، وغيرهم ربما يهتموا فقط بالفكرة ويهتموا فقط بالبحث المصلحي في هذه الأمور. الله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه آيات كريمة كثيرة في القرآن الكريم تشكل جزءا مهما ما يطلق عليه الآيات الكونية، وهي موزعة في جميع القرآن الكريم حتى يخاطب، يعني كل ما شخص يقرأ سورة أو يقرأ آيات يجد هذه الآيات الكونية تحثه على العودة إلى عالم الشهادة والعبور منه إلى عالم الغيب. ولهذا القاعدة المسيرة القرآنية يذكران حسب المحال المختلفة عن الآيات، يعني كل ما يمران مثلا في آية كونية يتحدثان عنها وما يرتبط بها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره شهيد القرآن السيد حسين عند الحديث عن قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، حيث قال كل شيء يلج في الأرض أي يدخل فيها. يقول أنت عندما تغرس شجرة ألست تدخل جذورها في الأرض؟ عندما تبذر البذور ألست تدخل البذور في الأرض؟ كل شيء يدخل في هذه الأرض وكل شيء يخرج منها الله سبحانه وتعالى يعلمه، لا يعزب عنه أبدا مثقال ذرة، بمعنى لا يغيب عنه. طبعا هذا التفسير المبدئي، طبعا هذا نموذج أو مصداق من مصادق الآية الكريمة. الآية الكريمة تشير إلى كل ما يلج في الأرض، ولكن هنا هذا نموذج أو مصداق من مصادقها. وطبعا نحن نعرف أن المفاهيم لا يمكن، كثير من المفاهيم لا يمكن توضيحها إلا من خلال المصادق والأمثلة الدالة عليها، وبالمثال يتضح المقال. طبعا هو ذكر هذا نموذج، ثم ذكر مصادق أخرى أكثر عمقا، لأن الآية الكريمة لا يمكن تفسيرها أو فهمها من خلال حصرها في مصداق أو في مثال. طبعا هذا حصر للآية الكريمة، الآية الكريمة عامة يعلموا ما في اللغة العربية تفيد العموم، ما يرد مطلقا. فلذلك لا نفسرها، عن البعض المفسرين فقط يكتفي بمثال وتصور أنه تفسير للآية الكريمة، وطبعا هذا لا يصح، هذا حصر للقرآن الكريم، ولذلك نقول هذا مثال. ولذلك يقول السيد حسين: ويعلم أيضا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يدل هذا على أنه من يملك السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض، لكنه ملك متميز بخلاف من يملكون في هذه الدنيا. طبعا هنا السيد حسين في كثير من المعاني يركز على علاقة هذا الأمر التمجيد بالحاكمية الإلهية، ويفرق بين الحاكم، حكام البسطاء الذين معارفهم محدودة جدا ومعلوماتهم بخصوص ما يحكمونه محدود جدا، تأتيهم تقارير مختصرة عند القضايا الكبرى، وربما ينزعجون إذا جاء مستشاروهم أو جاءهم وزراءهم بقضايا بسيطة، يقول كيف أنا حاكم ولماذا تأتيني بهذه القضايا البسيطة، بخلاف الله سبحانه وتعالى الذي يعلم التفاصيل المختلفة. وبالتالي يقول هذا الذي مملوء بالجهل كيف يكون حاكما؟ الله تعالى هو الذي له حق الحاكمية باعتبار أن له العلم، لا يمكن لجهة ما أن تتحكم في شيء وهي لا تعلمه. هل يمكن الطبيب أن يجري عملية جراحية للمريض وهو لا يعلم تفاصيل جسده أو تفاصيل العضو الذي يريد أن يجري عليه العملية؟ هكذا الأمر في ارتباط الحاكمية بالعلم. يقول السيد حسين: وهو ملك السماوات والأرض، لكنه ملك متميز بخلاف من يملكون في هذه الدنيا. هل الرئيس يعلم بما يلج في الأرض وما يخرج منه؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، قدرته، علمه الواسع. تجد كم في هذه الدنيا من آلاف المخلوقات، والصنف الواحد كم آلاف من أفراده، يعني الكون واسع جدا. وحتى الصنف الواحد الآن ما يسمى بعالم النباتات عالم مليء في ملايين الأصناف، وكل صنف أيضا في آلاف من أفراده، فالله تعالى يعلم كل ذلك. هو ضرب لهم مثال بسيط بنبات يعرفونه، لكن النباتات فوق أن تحصى وتعد، فالله تعالى يعلم كل التفاصيل المرتبطة بها، ويعلم الفلاحين الذين غرسوها، ويعلم نوع التربة التي غرست بها، ويعلم حالها بعد غرسها إلى آخره. كذلك دعا إلى المزيد التفاصيل، قال: عندما تطلع، يعني كلام هنا سيد حسين يقول: عندما تطلع على بلد وقت الزراعة، وقت زراعة الذرة أو زراعة بر أو أي شيء من أنواع الحبوب، كم يمكن أن يكون في هذه المنطقة من حبوب؟ انظروا، يعني كم، يعني في المنطقة واحدة فقط كم من حبة يحتاجون إلى غرسها، كم في الجربة الواحدة من زرع، كم في الثمرة الواحدة من حب المطوي الواحد، وفي رأس كل حبة يكون فيها هناك زهرة صغيرة يسمونها حبوب لقاح أو نحوه. كل هذه معلومة لله سبحانه وتعالى، مليارات من حبات القمح في هذه الدنيا معلومة لله سبحانه وتعالى، هو الذي فلقها وبرأها، هو الذي أنبتها، هو الذي خلق الثمرة التي فيها، وهو يعلم كل حبة فيها. طبعا هذا هو من التدبر، يعني سيد حسين هنا لا يفسر الآية الكريمة، وإنما يعلمنا كيف نتدبر القرآن الكريم، كيف ننتقل من ذلك المثال البسيط ثم نعمم ثم نعمق ثم نعمق، وبالتالي هنا تزداد معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. الذي يفهم فقط الآية يعلم ما يجري في الأرض بنبتة بسيطة أو شيء بسيط، هنا معرفته بعلم الله محدودة جدا، ولكن عندما يتأمل في الكون جميعا، في الأرض والكون جميعا، وكم من حبة وعدد الحبات وأنواع الحبات وتفاصيل مرتبطة بذلك، يزداد علمه أو يزداد عمق علمه بالله سبحانه وتعالى، عمق علم الله سبحانه وتعالى في ذهنه، ويترسخ ويطمئن قلبه بالإيمان. وبالتالي هنا الفرق، يعني بين من لديه العلم ومن ليس لديه العلم. الشخص الذي يتصور أن الكون فقط كواكب بسيطة وقصيرة وصغيرة إلى آخره، والشمس، ويتصوره بالرؤية البدائية، فهذا طبعا علمه بالله محدود جدا، علمه بعلم الله. لكن الذي يهتم مثلا بعلم الفلك والعلوم المختلفة، وطبعا ما يرتبط بها من، فهنا تزداد، يعني يرى العجائب، يرى الغرائب، ويزيده، يعني كل هذه العلوم تزيد إيمانه رسوخا ويقينا وعمقا بخلاف ذلك المحدود، وربما مثل ما ذكرنا عن التيارات السلفية التي تنكر هذه العلوم بحجة أنها تتناقض مع الحقائق العلمية. المؤمن لا، ليس كذلك، يقول العلم يزيدني إيمانا، علم الفلك وكل العلوم لا تزيدني إلا إيمانا ولا تزيدني إلا يقينا، والحمد لله رب العالمين.